إلى غار فدخلوا فانحدر صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فيه استجابة الدعوة بتوسل صالح الأعمال. فقال رجل منهم اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيرا وكنت لا أخذك قبلهما أهلا ولا مالا أي لا أسقي قبلهما أهلا ولا مالا فنعى به في طلب شيء يوما أي بعد المرأة عليه المرأة فلم أره عليهما أي لم أتيهما وقت الروح حتى نام فحلبت لهما غبوقهما أي شربهما الغبوق ما يشرب أخير النهار سمى غبوق والصبوح أول النهار فوجدتما نائمين فقريت أن أخذك قبلهما أهلا أو مالا فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما يعني تأدبا معهما حتى برق الفجر أي صلى الفجر فاستيقظا فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فبرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرج الشيء لا يستطيعون الخروج ثلث الصخرة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الأخر الثاني اللهم كانت بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردت عن نفسها أي أن عمل بها فاحشة فامتنعت مني حتى ألم فيها سنة من السنين يعني معناه أصابها جد فجاءتني فأعطيت 20 أو 100 دينار على أن تصلي بيني وبين نفسها ففعلت وافقت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحب لك أن تبض الخاتم لأنها كانت ذكرا فقالت لا على حرام إلا بحقه وهو أن تتقدم إلى ولي أمري إلى والدي أو والدي وتخطبني إليهما وتتزوجني وتفعل ما تشاء وأما هذا حرام فإن ذلك ماذا فتحريت من الوقوع عليها لماذا؟ لأنها أصابتها شدة ووجدت 120 دينار تقضي حاجتها بها كيف شاءت فكيف ما تفعل هذا؟ قلت يعني إذا كانت المرأة التي ضعيفة كان تخاف ربها كان الرجل القوي الشديد ينبغي لي أن أستدعي الله وأتورع مني بهذا فقال تبكي إلى الله وتركتك وتركت الذهب 120 لك صدقة فتركت الذهب الذي فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون خروج ثلثها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الثالث اللهم إني استجبت جراء فأعطيت ما جاءهم غير رجل واحد ترك الذي له ذهب غضب فثمرت أجله حتى كثرت منه أموال فجاءني بعد حين فقال هذا دليل على أن أجرة الأجير لا ينقطع أمده وهذا دليل على أن صاحب الحق له أن يستوفي بأي شيء وهناك فيه من العلماء من يبحث لتأخذ الدين إذا طال الدين وبعض قال سنتين ولا يطالب ولا يشهد عليه سقط حقه وهذا ظلم وهذا لا ولو قال 200 سنة ما يسقط حقه لأنه قال هذا يدل لو ادعى وفتح الملف هناك عند المحكمة تقول له المحكمة أين أنت سنتين ولا تشهد ولا تطالبه ولا يتدع ما لك حق هذا لا بل نقول إيش إن أي وقت جاءه حقه فهذا الرجل لما ذهب ثمر سنين أو يعني كم سنة حتى ملأ الوادي الإبل والأغنام وأجراء يرعون تلك الأغنام وتلك الإبل فجاء حصل عندهم شدة عندما حصل لمرأة المذكورة شدة فقال لعلي أذهب إلى ذلك الرجل الذي تركت غضبا عليه لا ينفعني اليوم فذهب فقال يا فلان لا تظلمني وأعطيني حقي وما قال له وين حقك قال لا ما أظلمك انظر إلى هذا الواجب قال انظر فيما يبينه هذه كلها من حقي أتستهزئ به أتستهزئ به قال لا أستهزئ به ولكن هذا سمرته لك ففرح فرحا وجعله وأخذ كلها وساقها فهذا عمله لله والشاهد لما نحن فيه أن هذا الرجل استعمل أو سمر ونمى حتى ذلك الأجير حتى تضاعف وأغره النبي صلى الله عليه وسلم بقصته ولو كان لا يجوز بشرعنا لقال مثل هذا لا يجوز بشرعنا لا أما هذا فلا فلما تعقبه فدل على جوازي أن إنسانا لو سمر مال أخيه فهو له الأجر وذلك له طيب فجاء بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجلي من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقي فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فساقه فلم يتركه شيئا الغريب أن من هذا يتبضل عليكم لو يسوى ثلثه ولا ترك شيئا